أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. وما زال الحديث مستمر عن كوكب الشرق أم كلثوم. تركت أم كلثوم القرية وسافرت إلى القاهرة وغنت هناك وعرفها وأحبها الجمهور. سكنت أم كلثوم في حي عابدين وزارها هناك أهل الفن ونجومه، منهم مصطفى بك رضا رئيس نادي الموسيقى الشرقي، حسن أنور عضو النادي، والطبيب أحمد صبري، والذين أقنعوها أن تترك الإنشاد وتتحول إلى الغناء بمصاحبة فرقة موسيقية. أيها الأصدقاء، من غنائها وألحان محمد عبد الوهاب لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية ودارة الأيام. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية.